بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم إنا نسألك الشفاء من كل داء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك أن تجمعنا في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نكمل إن شاء الله في هذا المجلس السادس ما بدأناه من شرح هذه الرسالة النافعة الجامعة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. والحقيقة أنا لا لست حريصا على العجلة في الشرح، وإنما نحتاج إلى أن نشرح كل ما ذكره المؤلف هنا من مواضع، لأن هذه أمور تمر بنا أحيانا بدون أن يعي الإنسان معناها وهو في أمس الحاجة إلى معرفتها، خاصة ما يتعلق بأنواع العبادة وأنواع الإيمان ونحو ذلك. وكنا في المجلس السابق تكلمنا عن النوع الأول من أنواع العبادة، لما قال الشيخ وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. فبعد ذلك فأرجعنا الحديث عن معنى أنواع العبادة إلى أن يرد ذكر دليل كل عبادة. فتكلمنا في المجلس السابق عن النوع الأول من أنواع العبادة التي مثل بها الشيخ محمد رحمه الله، وهي عبادة الدعاء، والدليل الذي ذكره على أن الدعاء لا يصرف إلا لله عز وجل. وسنكمل إن شاء الله في هذا المجلس تعداد الأنواع التي ذكرها مع الدليل عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وطلابه والمستمعين. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، فدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، قف هنا بارك الله فيك، لأنه لن نستطيع أن نستوفي كل هذه الأربعة عشر نوعا، فنأخذ نصفها والنصف الثاني إن شاء الله نكمله في المجلس القادم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من الدليل على أن على النوع الأول من أنواع العبادة، بدأ بالنوع الثاني، وقلنا إنها 14 نوعا ذكر، ولكني وجدت في إحدى النسخ الخطية لثلاثة الأصول أنه فيها نوع خامس، يكون به 15 نوعا من أنواع العبادة، وهو التوبة، فوجدتها في إحدى النسخ الخطية، وأيضا طبع في بعض طبعات ثلاثة الأصول، وأن قال والنذر والتوبة، ولما جاء إلى التوبة ذكر دليلها، ولكن نجعله إن شاء الله في المجلس القادم. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو أحد أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى. فما هو الخوف؟ وما المقصود بالخوف الذي يدخل في عبادة المرء؟ الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بسبب توقع ما فيه ضرر وهلاك. وعند أهل اللغة يقولون هو مصدر خاف إذا فزع وجل، لكنهم قالوا الخوف يتعلق بالمكروه، والوجل يتعلق والفزع بما فجأ منه. ومنهم من قال هو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. لكن ما هو خوف العبادة الذي ينبغي للإنسان أن يخافه؟ قال هو فرار القلب إلى الله عز وجل خوفا وذعرا منه، ولذلك قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن الخوف ثلاثة أنواع، أو يمكن قسمه إلى نوعين إجمالا وثلاثة تفصيلا، لأن النوع الثالث يدخل مع الثاني يدخلان في معنى واحد. النوع الأول من الخوف، الخوف الطبيعي والفطري، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخاف منه. أمامك أسد، الأسد ماذا سيفعل بك؟ هل سيضاحكك؟ هل سيلاعبك؟ سيأكلك. فالخوف منه خوف طبيعي. أمامك حية أو عقرب وليس معك ما تضربها به أو تدافع به عن نفسك، تخاف منها. أمامك عدو أو سارق أو لص معه سلاح، فتخاف منه. هذه كلها خوف يسمى خوف طبيعي. والخوف هنا لا يسمى شركا، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه ومطلوب منك الحذر منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل أول ما نزل عليه الوحي رجع إلى بيته خائفا، يقول زملوني زملوني. والله عز وجل قال عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، فوصف موسى بالخوف، فدل ذلك على أن الخوف الطبيعي لا حرج فيه لأنه لا يمكن دفعه. خرج منها خائفا، يعني خائفا من العدو لأنه قتل واحدا منهم. هذا الخوف، لكن هذا الخوف الطبيعي قد يكون غير محمود. الخوف المحمود هو الخوف الطبيعي العادي مثل ما ذكرت، لكنه قد يكون الخوف الطبيعي غير محمود، وفاعله آثم وفعله حرام، وحرمته هنا من باب تحريم الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا ما هو هذا الخوف الطبيعي اللي يكون المحرم؟ قالوا إذا كان سببا لترك طاعة أو فعل معصية. ما مثاله؟ أنا سأذكر لكم مثال عليه من حديث. هناك رجل أو صحابي يقال له بشير أو بشر بن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتجاهد في سبيل الله. قلت يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، فوالله ما لي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. عشر ذود يعني عشر رؤوس من الإبل، هن رسل أهلي يعني ينقلون عليها أكلهم وشربهم ويحملون عليها. يقول البشير فوالله ما لي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم، يعني أني ما أستطيع أن أدفع زكاتها. قال وأما الجهاد فيزعمون، هذا كلام بشير أو بشر، أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني الموت كرهت وجشعت نفسي. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال لا صدقة ولا جهاد بما تدخل الجنة؟ قال بشير قلت يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن؟ قال فبايعني عليهن كلهن. بشير رضي الله عنه أو بشر كما اختلف في اسمه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضرت المعركة في الجهاد فإنه يخاف أن يكره الموت وتجشع نفسه. الجشع هنا المقصود به الفزع، لأنه يخاف من الموت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الخوف، وهو خوف طبيعي، خوف طبيعي هذا، لكنه منعه من الطاعة وهي الجهاد في سبيل الله. فهذا خوف طبيعي منهي عنه إذا كان يؤدي إلى ترك طاعة أو فعل معصية. النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف العبادة، وهو محل الشاهد هنا، وهو خوف التعبد والتأله الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية، وهذا خاص بالله عز وجل، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهو ما ذكرناه قبل قليل حينما قلنا فرار القلب إلى الله عز وجل خوفا وذعرا منه. من يخاف أحد يعني فمن يخاف من الله عز وجل فهذا الخوف يدعوه لعبادته لطاعته، لكن يكون أكبر إذا صرف الخوف لغير الله سبحانه. كيف يصرف الخوف لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو النوع الثالث، وهو خوف السر، ما يسمونه خوف السر، وهو الخوف من غير الله، الخوف من غير الله عز وجل، كأن يخاف من صاحب القبر أو من ولي من الأولياء أن يصيبه بمكروه. هذا الخوف هو خوف عباد القبور الذين يعبدونها إلى يومنا هذا والمتعلقين بالأولياء، تجد أنه لو قلت له احلف بالله حلف، لكن لو قلت احلف بهذا صاحب هذا القبر أو بالولي رفض، لأنه يخاف أن يصيبه بشيء. ولذلك ذكر الله عز وجل عن قوم هود قالوا إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هم يخافون من آلهتهم فيظنون أن صالح أن هود عليه السلام يخاف منها، ذاك قال إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء لأنك سببتها ودعوت إلى نبذها وطرحها، فهم يعتقدون ويخافون من آلهتهم، فيعتقدون أن هودا عليه السلام كان يخاف منها، لذلك قال إن قولوا إلا اعتراك، يعني بسبب اللي جاءك جنون وخلل بسبب سبك لآلهتنا، فكانوا يظنون أن آلهتهم تنفع أو تضر من دون الله. المقصود هنا أن هناك خوف طبيعي وخوف معصية وليست شرك، وخوف عبادة وخوف شرك. الطبيعي معروف مثل خوفك من الأسد والحية واللص، وخوف المعصية التي ليست شركا أن يكون خوفك الطبيعي يتمادى بك إلى أن يمنعك من الطاعة أو يؤدي بك إلى فعل معصية. وخوف العبادة هو خوف التعبد والتأله لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله. وخوف شرك وهو خوف السر من غير الله عز وجل، كما سبق وصفه فيما يفعله الخائفون من القبور والأولياء ونحوهم. أنا أضرب لكم مثال في الواقع اليوم على ما يمكن أن نسميه خوف معصية، وهو الخوف الطبيعي الذي يؤدي بك إلى ترك طاعة، مثل خوف الناس الآن من هذا المرض الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن الأمة. نعم، الخوف من انتقال العدوى يقوده إلى المكث في البيت ولا يخرج من بيته ولا يؤدي الصلاة في المسجد خوفا من انتقال العدوى. الخوف هنا خوف طبيعي، نعم، يخاف من انتقال المرض، يخاف من المرض، هذا خوف طبيعي، كل يخاف من المرض، لكن أن يؤدي خوفه من المرض إلى أن لا يؤدي الصلاة في المسجد، نقول لا، هذا صار خوف معصية، هذا صار خوفا يؤدي إلى معصية فيأثم بسببه. ثم استدل عليه رحمه الله تعالى المصنف على أن الخوف عبادة، قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أثناء غزوة أحد، لما قال لهم المشركون أو لما قال المشركون نرجع لاستئصال المسلمين، فأخبر سبحانه أن ذلك من كيد الشياطين، ونهاهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن خوفهم وأن لا يخافوا إلا الله تعالى إن كانوا ماذا؟ إن كانوا مؤمنين حقا. فجعل الله عز وجل الخوف شرطا في صحة الإيمان، أن يكون الخوف من الله عز وجل فقط دون غيره، فيكون ذلك أمارة على الإيمان. فكما أنه إذا دعا غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله عز وجل خوف السر انتفى عنه الإيمان. ففي هذه الآية نهي عن الخوف من غير الله وأمر للخوف من الله، والأمر إذا ورد فهو للوجوب، والأمر لا يأتي إلا لعبادة. وقد سبق أن قلنا العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فالآن الأقوال أمرك الله عز وجل بأن تخاف منه فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف إلى النوع الثالث من أنواع العبادة فقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء عبادة من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ما هو الرجاء؟ الرجاء في أصل اللغة هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الطالب يرجو من أستاذه أن يعطيه درجة عالية، الابن يرجو من والده، ينتظر وعده والده بأن يعطيه هدية أو جائزة أو مساعدة، فهو يرجو هذا الأمر، وعده أنه إذا بر به أو أنه إذا حافظ على الصلوات أن يعطيه جائزة أو هدية، فهو يرجو. الرجاء الشيء ينتظر شيئا محبوبا. هناك أيضا رجاء طبيعي ورجاء عبادة. الرجاء الطبيعي كان يرجو الإنسان من غيره شيئا يستطيعه، أرجوك تتفضل عندي للعشاء، أرجوك تأخذ هديتي، أرجوك لا ترد طلبي، أرجوك تدخل قبلي. هذا كله رجاء طبيعي لا يدخل في باب العبادة ولا يدخل في باب الشرك. النوع الثاني هو رجاء العبادة، وهو أن يطمع الإنسان في شيء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، كرجاء الشفاء من المرض. الشفاء من الله عز وجل، فلا يمكن أن ترجو الشفاء من غير الله عز وجل. نعم تفعل الأسباب، لكن الشفاء ترجوه من الله، ما ترجوه من الطبيب ولا ترجوه من الولي ولا ترجوه من القبر ولا ترجوه من غير ذلك، إنما ترجو الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ومثله رجاء دخول الجنة، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون الرجاء هنا محمودا وقد يكون غير محمود. الرجاء المحمود يعني الآن عرفنا أن أنواع الرجاء الذي يصرف لله رجاء دخول الجنة، أنا والله أرجو أن الله يدخلني الجنة، هذا نقول عن مسلم مؤمن أو ارتكب شركا، لا مسلم لم يرتكب شركا أرجو من الله عز وجل يدخل الجنة، لكن نقول هذا الرجاء قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود. الرجاء المحمود ما هو؟ هو الذي يكون معه عمل صالح ليتحقق به الرجاء، فهو يرجو رحمة الله فيقوم بما أوجب الله عليه ويترك ما نهى عنه. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف بعد قليل. طيب، ما هو الرجاء غير المحمود؟ هو عكسه، أن يرجو من الله عز وجل شيئا ولا يسعى لطاعته، يرجو رحمة الله ويرجو دخول الجنة وهو يتمادى في الخطايا وفي التفريط وفي المعاصي وفي ترك العبادات، فيرجو رحمة الله لكن دون عمل صالح، أو يرجو رحمة الله عز وجل وهو يدعو معه غيره. لذلك قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يعني أن هؤلاء الخلوف الذين جاءوا بعدهم لا خير فيهم، يتمنون من الله عز وجل غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. فالرجاء المحمود هو الذي يصحبه عمل، يصحبه ما يؤدي إلى نيل هذا الرجاء، وهو العمل الصالح وترك المعصية. ويقول عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية تدل على ماذا؟ دلت بمفهومها على أن رحمة الله بعبد بعيدة من غير المحسنين. الله عز وجل يقول: المحسن من هو؟ المحسن هو أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات العبادة هو الإحسان. رحمة الله قريب، يعني يوشك أن ينالها. فغير المحسن العاصي المذنب رحمة الله بعيدة منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اعملوا، قالوا: أو نتكل على القدر ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء في الحديث الآخر: هل يدخل أحد منا أو يدخل أحد منا الجنة بعمله؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو يرجو رحمة الله عز وجل. ابن عبد العز رحمه الله في شرحه للطحاوية يقول: وينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: محبة ما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يعني ما هي شروط أو ما هي واجبات الرجاء، أو ماذا يترتب على الرجاء؟ يترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول: محبة ما يرجوه. أنت ترجو الجنة، خلاص لا بد أن تحبها. أو وخوفه من فوات ما يرجوه، لا تخاف أن تموت يفجأك الأجل وأنت على معصية الله عز وجل. الأمر الثالث: أن يسعى في تحصيله بقدر الإمكان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا قامت الساعة وفي أحد يدكم فسيلة فليغرسها. لماذا؟ لأنه في عمل، لا زال في فرصة لأداء العمل الصالح، فينبغي له أن يسعى لها. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر الدليل على عبادة الرجاء فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمن لقاءه فليعمل عملا صالحا. هذا ما تكلمنا عنه، وهو أن الرجاء المحمود هو الذي يصاحبه عمل، والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، يعني اجتمع فيه الأمران وهما الإخلاص والمتابعة. ومقتضى الإخلاص هو أن لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. هنا مسألة وهي دقيقة. ما وجه الشاهد في الآية؟ وهذه تأتي معنا، ستأتي معنا باستمرار. المؤلف يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. المؤلف يقول أن هذا هو دليل الرجاء وأنه عبادة. كيف نعرف أي كيف استشهدنا، كيف استخرجنا الشاهد، أو كيف أتيت بهذا الدليل؟ نقول وجه الاستشهادي أن الله امتدح من قام بهذا الرجاء. الله عز وجل مدحهم، فدل هذا على أن هذا على أن فدل على أن هذا الرجاء ممدوح، والله لا يمدح إلا شيئا قد رضيه، فيصدق عليه حينئذ معنى العبادة. فهو لم يأمر به في الآية، لم يأمر بالرجاء في هذه الآية، وإنما امتدح من قام به. والله عز وجل جعلها عندك قاعدة، جعلها عندك قاعدة. الله سبحانه وتعالى إذا امتدح فعلا أو امتدح شخصا اتصف بوصف فهو دليل على أنه مرضي له ومحبوب عنده. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا دل على أنه مرضي عند الله وأنه محبوب عنده فهو عبادة. لأننا قلنا في المجلس السابق إن العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فنحن إذن نقول إن الله عز وجل امتدح من يرجو رحمة ربه ثبت كون هذا الرجاء عبادة، لأن العبادة عندنا هي كل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الأدلة السابقة. ومن الأدلة الأخرى التي لم يذكرها المصنف هنا قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجعل رجاءه مقترن بعبادة الله عز وجل أنا الليل ساجدا وقائما وعلى سبيل المدح، والله عز وجل لا يمدح إلا شيئا يحبه ويرضاه. إذن كان الرجاء عبادة لله سبحانه وتعالى. وربط المصنف هنا بين الخوف والرجاء وسياقهما متتاليين مهم. فأنا قلت في المجلس الأول والثاني أن المصنف اختار الألفاظ بعناية واختار ترتيبها بعناية. هو أتى بالخوف وبعد الخوف الرجاء، لأنه ليقول لك يجب عليك أن تعبد الله محبة له وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه، كما أنه ينبغي لك أن لا تفرط في الخوف حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله، وأن لا تفرط في الرجاء فيتتعلق بسعة رحمة الله مع إصرارك على المعصية، بل يجب عليك أن تجمع بينهما. يعني يجب عليك أن تعبد الله محبة له وخوفا من عقابه، هذا هو الخوف، ورجاء في ثوابه. كما أنه لا ينبغي أن تفرط أو تفرط في الخوف تزيد فيه حتى يصل بك إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله، وكذلك في الرجاء تفرط فيه وتزيد فيه حتى يتعلق وخلاص الله رحيم. لا تترك المعصية، حافظ على الصلوات، قال الله غفور رحيم، ما هو صحيح. سعة رحمة الله لا بد أن يصحبها، أو رجاء رحمة الله عز وجل لا بد أن يصحبها عمل صالح. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى نوع رابع من أنواع العبادة فقال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله سبحانه وتعالى، إظهار العبد عجزه واعتماده على الله سبحانه وتعالى. توكل واتكل، وأيضا في اللغة مداره على الاعتماد والتفويض. التوكل هو التفويض والاعتماد، وفي الشرع الاعتماد على الله عز وجل لجلب خير أو دفع شر. التوكل هو من أهم العبادات، ولذلك العلماء أطالوا الكلام في الحديث عنه سواء في شرحهم لهذا الكتاب أو في الكتب الأخرى، لأن التوكل له أركان. ابن القيم رحمه الله يقول: الأركان التوكل ثلاثة: الاعتماد على الله، يعني يفوض أمره إلى الله. الثاني: الثقة بالله جل وعلا. الثالث: الأخذ بالأسباب المشروعة، يعني التي شرعها الرب سبحانه وتعالى، إما من جهة القدر وإما من جهة الشرع. مثلا المريض، هناك سبب شرعي للشفاء وهو الدعاء وسؤال الله عز وجل رفع المرض، وسبب قدري، يعني أسباب قدرها الله عز وجل لرفع هذا المرض، فالمرض له دواء يرفعه فيأخذ المريض به ولا ينافي ذلك التوكل. فالتوكل في المريض أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يثق في أنه يشفي ويعافي، ثم يبذل السبب المشروع. والسبب قلنا نوعان: دعاء يلجأ إلى الله عز وجل، ويأخذ بما وصفه به الأطباء من أسباب. فمثلا الناس الآن الذين، فمثلا هذه المرض كورونا، حينما يقول أنا متوكل على الله، طيب خذ التطعيم خذ التحصين، يقول أنا متوكل على الله، هذا إذن أنت لم تكمل أركان التوكل. من التوكل أن تأخذ هذا التحصين الذي أقره أهل العلم، وهم الأطباء، أهل العلم في هذا الأمر هم الأطباء. فمن تمام التوكل أنت واثق بالله، نعم، معتمد على الله، نعم، لكن لا بد أن تأخذ بالأسباب ليكتمل توكلك على الله عز وجل. وأيضا التوكل مثل الأنواع السابقة فيه نوع عبادة وفيه نوع شرك. النوع الأول التوكل على الله، وهو من تمام الإيمان ومن علامات صدق المؤمن، أن يتوكل، أن يعتمد على الله عز وجل لجلب خير أو دفع شر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو عبادة تصرف لله عز وجل، فلو صرفت لغير الله فإنها تعتبر شركا. وهو النوع الثاني، وهو توكل السر، بأن يعتمد على الغير فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأعظمه أن يتوكل على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ولا فرق أن يكون نبي أو ولي أو شيطان أو طاغوت أو صنم، فكلها اعتقاد قدرتها على جلب منفعة أو دفع مضرة هو شرك أكبر. من أنواعها أن يضع على يده تميمة أو على رقبته خرزة باعتقاد أنها تقيه، يتوكل عليها أنها تقيه من العين أو من السحر، هذا من التوكل المذموم، هذا من اعتقاد جلب النفع من غير الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع التوكل هو التوكل على الحي القادر فيما يقدر عليه من رزق أو دفع أذى، فيعتمد عليه على أنه سبب، وأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك على يده، وأنه سبب كبقية الأسباب، أو أن الله جعل ذلك سببا مؤثرا، وهذا مطلوب شرعا ولا حرج فيه، ويدخل فيه ما يتكلم عنه الفقهاء في كتب الفقه والوكالة. الوكالة هي نوع من التوكل، لكن الفقهاء سموها وكالة أدبا، أو بعضهم قال أنها تأدبا مع التوكل، وأن التوكل لا يصرف إلا لله عز وجل، فقالوا هذا هو وكالة وليس توكلا، يعني على أنه نوع من التوكل، وهذا جائز ومباح، وجائز بالكتاب والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في بعض الأمور، ووكل بعض الصحابة في قضاء شؤونه، وجاء في القرآن أيضا الدليل على جوازه وإجماع الأمة على ذلك. لكن هذا النوع وهو التوكل على الحي القادر فيما يقدر عليه، قد يكون فيه نوع شرك أصغر إذا اعتقد علو مرتبته أو وانحطاط مرتبة المتوكل، يعني يرى أنه أعلى منه ويعتقد فيه يعني أن يعني يتوكل على مثلا الوزير ويعتقد أنه أعلى منه وأنه بقدرته، لا توكل عليه باعتباره سببا، لا ينبغي أن يؤثر ذلك على اعتقادك علو المكانة عنده أو أنه أقوى منك أو أعلى منك أو أنه يقدر على ما لم تقدر عليه، لا، جعله الله عز وجل سببا يوصلك إلى نفع دنيوي. ولعظم هذه العبادة وأهميتها ذكر المصنف دليلين عليها، وإلا الأصل كما سبق معنا أنه لا يذكر إلا دليلا واحدا، لكنه ذكر دليلين أحدهما سيتكرر، هذا قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سيأتي معنا ضمن أدلة الإحسان. الآية الأولى قوله وهي دالة على وجوب التوكل وأنه عبادة وأنه شرط في صحة الإيمان، دل على ثلاثة أمور: أنه واجب، وأنه عبادة، وأنه شرط في صحة الإيمان، وهو قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول مصنف ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا هذا أمر دل على وجوبه، فتوكلوا والأمر للوجوب، والوجوب لا يكون إلا لعبادة، إن كنتم مؤمنين هذا شرط في الإيمان، فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، ينتفي الإيمان عند انتفائه، لأن تقديم المعمول من أساليب اللغة، تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو قوله فتوكلوا، هذا يفيد الحصر، أي عليه وحده لا على غيره، توكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. الدليل الثاني والآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله دالة على ثمرة التوكل، وأن من ثمار التوكل أن الله عز وجل هو حسبه يعني كافيه، قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، يعني ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، لأن هذا العمل محبوب له فسيكفي صاحبه ما أهمه، وأيضا ليبين الله عز وجل أن على المتوكل العلم يقينا بأن الله سيكفيه، ولذلك لم يقل من يتوكل على الله أغناه الله أو ساعده الله، وإنما قال أو أعانه الله، قال هو حسبه خلاص، مثل ما تقول شخص يأتيك شخص يريدك أن تساعده في الوزارة الفلانية، تقول اذهب إلى فلان فإذا وصلت إليه فهو حسبك، خلاص هو اللي بيقضي حاجتك لأنه هو المسؤول عن هذا الموضوع. فالله عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني انتهت أمورك خلاص، توكل على الله انتهى، اعتبر موضوعك منتهي، فقد توكلت على الله عز وجل، فتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين. والأدلة على التوكل في القرآن كثيرة وأيضا في السنة، لكن قوله وفهو حسبه يذكرنا بحديث آخر وهو ما جاء الحديث القدسي مات لا يتقرب إلى أنا من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لأنه وصل إلى مرحلة أن الله عز وجل يحبك، سهل أنني أنا وأنت وفلان وفلانة يقولون نحب الله، لكن المطلوب هو أن يحبك الله، إذا توكلت على الله تمام التوكل، التوكل اليقيني الذي لا شك فيه، فاعلم أن الله عز وجل كافيك وناصرك وهو حسبك ومؤيدك ومعينك، وكل ما تظنه في الله عز وجل فهو أعظم منه سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر ثلاثة أنواع من أنواع العبادة، وهي النوع الخامس والسادس والسابع، وقرن بينها لسببين. السبب الأول وهو في كل الأنواع أنها متداخلة، يعني أنواع العبادات هذه متداخلة أو متقاربة بعضها من بعض. والسبب الثاني أنها مجتمع، أن هذه الأنواع الثلاثة لها دليل واحد، اجتمعت في دليل واحد، وهو قصده هنا الاختصار، فأراد أن يأتي بدليل واحد يكفي في الثلاثة. فقال رحمه الله: ودليل الرغبة، هذا النوع السادس الخامس، والرهبة هذا السادس، والخشوع هذا السابع. قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع هذه ثلاثة أنواع من أنواع العبادة، وكلها قريبة من بعض، بل كل واحدة من هذه العبادات الثلاث كما سيأتي معنا مرتبطة بعبادة أخرى سبق ذكرها، لأنه كما قلت قبل قليل المصنف رتب العبادات، فبدأ بالأصول وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ثم شرع بعدها فيما هو تابع لغيره، فالدعاء يتبع له الخشوع، والخوف يتبع له الرهبة، والرجاء يتبع له الرغبة، لكنه لما ذكرها هنا راعى ترتيبها في الآية، كما أنه راعى بعض المواضع التي سبق الكلام عنها ترتيب القرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: هذه الأعمال القلبية كلها متداخلة ومتقاربة معانيها، ويفصل بينها شيء دقيق جدا. ما معنى الرغبة والرهبة والخشوع؟ الرغبة من رغب فعل، والرغب مصدر لرغب يرغب رغبا ورغبة، بمعنى المسألة والضراعة. يقول أهل العلم: الرغبة هي السؤال والطلب والابتهال والتضرع، فيكون في الرغبة نوع طمع، ففيها معنى الرجاء، فهي سؤال وطلب وابتهال وتضرع، وهذا لا يكون إلا إذا حصل الطمع إلى حصول المراد. فالرغبة رجاء، بل هي أعلى درجات الرجاء. ما أعلى درجات الرجاء؟ هي الرغبة. الرغبة هي قصد مرضاة الله سبحانه وتعالى محبة ورجاء، والرهبة عكس الرغبة، من رهبة مصدر رهبة يرهب رهبا ورهبة بمعنى الخوف، فهي نوع من الخوف. الرهبة نوع من الخوف وهي منتهى، بل أعلى درجات الخوف هي الرهبة، لأنها نوع من الخوف يثمر الهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. الرهبة فرار القلب إلى الله سبحانه وتعالى مع عمل ما يرضيه عز وجل. الرهبة هي فرار القلب إلى الله سبحانه وتعالى مع عمل ما يرضيه سبحانه وتعالى. طيب الخشوع؟ الخشوع على وزن فعول، مأخوذ من خشعة الأرض إذا سكنت واطمأنت. يقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة ليس فيها حركة. والخشوع قريب في المعنى من الخضوع، لكن الخضوع قالوا في البدن، والخشوع يكون في القلب وفي الصوت وفي البصر. قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم، وقال سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن، وكذلك في العمل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدنه خاضع وقلبه خاشع، خاضع وقلبه خاشع. الخشوع مثل الرغبة والرهبة ملازم للدعاء، فهو الطلب من الله عز وجل بتطامن وتذلل. يعني هل يمكن، هل يتصور أنك تدعو شخصا، تدعوه تطلب منه أن يساعدك بعلو وفوقية على صفة الأمر والزجر، أم أنك إذا جئت تطلب أو تدعوه تدعو وأنت خاشع وخاضع ومتذلل بين يديه؟ كذلك سؤال الله عز وجل ودعاؤه وطلبه ومسألته ينبغي أن يكون بخشوع وخضوع. الخشوع والخضوع والذل لا يكون إلا لله. فالخشوع العبادة هو فرار القلب إلى الله مع الخضوع والتذلل له سبحانه. فالمصنف رحمه الله كما قلت ذكر يعني جمع هذه الثلاثة في دليل واحد لأنها وردت فيه، وإلا فقد وردت أدلة على كل نوع من هذه الأنواع كما سيأتي. يقول المصنف، يقول الله عز وجل في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أثنى الله عز وجل على أنبيائه المذكورون في سورة الأنبياء، والله عز وجل لا يثني إلا على عمل صالح كما سبق أن ذكرنا، وما أثني ولا يثني الله عز وجل على شيء إلا وهو يحبه. فكانت هذه الأشياء أو الصفات التي أثنى بها عبادة، ولذلك فأنبياء الله عز وجل لا يقدمون لله عز وجل إلا عبادة صالحة. يسارعون في الخيرات أي يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء، لا يتكاسلون لا يتعاجزون، وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات ويتسابقون إليها. ويدعوننا، يسألوننا، يرجوننا، يطلبون منا ماذا؟ قال رغبا، أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب. قال ورهبا يعني خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه ألا يعذبهم وألا يؤاخذهم وألا يعاقبهم، يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه. وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، متذللين، متواضعين لله عز وجل. فجمعوا بين الصفات الثلاث لأنها عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دعائه في غزوة بدر يقول الصحابي يرفع يديه حتى خشينا عليه أن يسقط من شدة دعائه، وفي الحج يدعو حتى يعني نزل رأسه على ناقته من شدة خضوعه وخشوعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الخشوع لا يكون إلا لله عز وجل. وقوله عز وجل إنهم عائد للأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء كما ذكرنا قبل قليل، وإذا كان الأنبياء وهم خيرة الخلق أخبر الله عنهم أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فرغبا منهم فيما عند الله عز وجل ورهبا من عذابه سبحانه، فما الحال بمن دونهم؟ فما الحال بمن دونهم؟ ولذلك يقول ابن القيم في المدارج إن هذه الآية فيها رد على أهل السلوك من المتصوف وغيرهم الذين يرون أن أهل الطريقة بلغوا منزلة فوق منزلة الرغبة والرهبة. جمع المصنف كما أشرت الاستدلال على هذه العبادات الثلاث لأن الكتاب مختصر وعادته فيه لا يأتي إلا بدليل واحد. فمن الأدلة على الرهبة على قوله عز وجل وإياي فارهبون، هذا أمر بأن لا يرهب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على الخشوع وأنه لا يصرف إلا لله ما وصف الله عز وجل به مؤمني أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهذان الدليلان ذكرهما الشيخ محمد رحمه الله في رسالته الأخرى الأصول الثلاثة التي ذكرنا أنها وردت بعدة صيغ وهي موجودة في الدرر السنية. استدل على الرهبة بقوله وإياي فارهبون، وعلى الخشوع بقوله سبحانه ومن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ولما أنزل إليكم ما أنزل إليهم خاشعين لله. وورد في السنة ما يدل على الرغبة والرهبة، وما جاء في حديث في دعاء أخذ الإنسان مضجعه للنوم: رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فهذا فيها تمام الإقرار بخوفنا، رغبتنا فيما في رحمة الله عز وجل، ورهبتنا من عذابه سبحانه وتعالى. وورد في حديث في سنده مقال نذكره من باب الاستدلال فقط وليس من باب التأصيل، وهو حديث حسين بن المنذر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كم إلها تعبد ومن أهل الطائف؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له صلى الله عليه وسلم فمن لرغبتك ورهبتك عند الشدة والحاجة؟ قال الذي في السماء. الذي في السماء، فدل ذلك على أنهم استدلوا بهذه القصة وبهذا الحديث على أن المشركين قد يؤمنون بتوحيد ببعض أنواع توحيد الربوبية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نوع جديد من أنواع العبادة وهو الثامن منها وهو الخشية، فقال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي خوف يشوبه تعظيم، يعني يخالطه تعظيم. الخوف مع التعظيم يكون خشية، وأكثر ما تكون الخشية متى؟ إذا كان الإنسان يعرف من يخشاه، يعلم من يخشاه. أعظم الخشية ما كان عن علم، ولذلك خص الله عز وجل العلماء بالخشية، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى العلماء الله عز وجل. لماذا وصفهم بهذا الوصف؟ لأنهم جمعوا بين الخوف والعلم بما يخشى منه. يخشون من عذابه لأنهم يعلمون هناك عذاب، هناك نار، هناك زقوم، هناك سعير، ويخشون من الله عز وجل لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأنه بيده الأمور كلها. الخشية هي فرار القلب مع العلم بأمره سبحانه وتعالى، ولذلك أكثر الناس خشية لله هم أكثرهم علما به. الشخص الذي يخاف من الشخص وهو لا يعلم هل هو قادر على إنفاذ ما توعده به ليس كالشخص الذي يخاف منه وهو عالم قدرته على فعل ذلك وأكثر. يعني الآن الدول تتحارب، فتجد أنهم يخافون من الدولة القوية التي عندها أسلحة يمكن أن تصل إلى البلد الآخر، يخافون منها، يخشونها لأنهم يعلمون قدرتها على إيصال سلاحها أو تدميرك ودون أن تخرج من مكانها، ما يسمونه بالأسلحة العابرة للقارات طويلة المدى، بعكس أن يهددك دولة ليس عندها أسلحة وبينك وبينها مسافات طويلة لا يستطيع أحد أن يقطعها، فهذا لا تخشاه لأنك تعلم أنه يعني ما عنده شيء. ولذلك أثر عن غير واحد من السلف قوله العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية، أكثرهم له خشية. الخشية عبادة لا تكون إلا لله تعالى، ولذلك قال فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية وردت في موضعين، وردت في سورة البقرة في قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ووردت أيضا في سورة المائدة الآية الثالثة في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومعنى الموضعين أو اللفظين في الآيتين سواء واحد، وهو أن الله ينهى عباده أن يخشوا الكفار الظالمين وأن الخشية إنما تكون لله تعالى وحده. ثم بين سبحانه منته على عباده بإكمال الدين عليهم وإتمام النعمة وأن ذلك تمام دين الإسلام، فليسوا في حاجة لعبادة غيرهم أو طلب الهداية من غيره سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل واخشوني هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، والأمر والوجوب لا يكون إلا لأمر يحبه الله عز وجل ويرضاه فيكون عبادة. فنهى المسلمين عن خشية الكفار ومن شاكلهم، وأمر بخشيته وحده لا شريك له. فلا تخشوا أيها المؤمنون أن هؤلاء الذين قد يأسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار، ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم فيقهروكم ويردوكم عن دينكم، واخشوني يعني خافوني إن كنتم إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم على معصيتي وتعديتم حدودي أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم عذابي. وختاما بقيت هنا مسألتان. المسألة الأولى، النسخ الخطية في هذا الموضع اختلفت نسخ هذه الرسالة ثلاثة الأصول. بعض النسخ ورد فيها بعد قول الله عز وجل ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني قال الآية، وبعض النسخ منها ما قرأ به القارئ لم يرد فيها هذه الكلمة كلمة الآية. فنقول هنا وقفتان، الأولى إذا وردت هذه الكلمة ما ضبطها بالشكل؟ يعني أحيانا أنت تقرأ في كتب العلماء فتجد أنه يأتي بجزء من الآية ثم يقول الآية، فلو وصلت كلمة الآية ماذا تقول؟ يعني أنا أشرح لكم الآن، هو قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية ودليل الإنابة. الآية سكنتها، لكن لو وصلت ماذا أضع الحركة عليها؟ يقولون إما أن تضع عليها فتحة أو تضع عليها كسرة، فتقول ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية ودليل الإنابة قوله تعالى، أو تقول الآية ودليل الإنابة قوله تعالى. فإن قلت الآية فهو على تقدير اقرأ الآية، وإن قلت الآية بالكسر أو بالجر فهو على تقدير إلى آخر الآية فلا تخشوهم واخشوني إلى آخر الآية. المسألة أول المسألة الوقفة الثانية هنا أن المصنفين غالبا ما يلجأون لكلمة هذه لكتابة هذه العبارة أو كلمة الآية أو كلمة الحديث إذا كان تتمة الآية تابع لمحل الشاهد، فيكتفون بالشاهد من باب الاختصار في الكتابة. ومعنى ذلك أن هناك تتمة الآية لها معنى يكمل الشاهد، لكن التتمة هنا في كلا الآيتين متممة للمعنى لا للشاهد، يعني أن الشاهد في الآية هو قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، لكن تتمة الكلام له زيادة معنى لإيضاح هذه الآية فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني ماذا في التي في سورة البقرة؟ يعني فولي وجهك شطر المسجد وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا تخشوا الظالمين واخشوني. والآية الثانية قال اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الكفار يعسوا من دينكم فلا تخشوهم لا تلتفتوا لهم ولما يقولونه. المسألة الثانية أن وردت أدلة أخرى على أن الخشية عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله على سبيل المدح، وقال عز وجل أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا واضح، دليل واضح على أن الخشية مأمور بها وأنها من الإيمان. وقوله عز وجل في جزاء من يخشونه بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم، والآيات في ذلك كثيرة. قبل أن نختم هذا المجلس، يعني مسألة مهمة، وهي أننا كما ذكرنا أقسام الخوف وأنها ثلاثة، فكذلك الخشية وكذلك الرغبة والرهبة والخشوع، مثل ما ذكر فيها، فيها نوع عبادة ونوع شرك، وعبادة وشرك خفي، وهو إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الموضع وهو دليل الخشية، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم ما تبقى من أنواع العبادة وأدلتها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم أنت رجاؤنا، اللهم أنت رجاؤنا، اللهم إليك نرغب ومنك نرهب، اللهم إليك نخشع، اللهم إليك نخضع، اللهم إليك ننيب، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد حجتنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا لمن له حق علينا يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. يقول حفظكم الله، أحسن الله إليك، هل تجوز صلاة المريض الذي لا يستطيع أن يقوم وفي بعض الأحيان يكون غير طاهر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه مسألتين وليست مسألة واحدة. المريض يجب، المصلي يجب عليه أن يتطهر، الطهارة لا بد منها، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد أن يتطهر. إذا استطاع الوضوء توضأ، وإن لم يستطع الوضوء تيمم، وإن لم يستطع الوضوء بنفسه أعانه غيره، وضأه غيره، يعني يصب عليه الماء ويغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح بيده شعره ويغسل رجليه. فإذا لم يستطع ذلك أو لم يكن عنده أحد فيمكن فينتقل إلى التيمم. فإذا لم يستطع التيمم بنفسه يممه غيره. فإذا لم يستطع صلى على حسب حاله، هذا ما يتعلق بالطهارة. فأما ما يتعلق بصلاته قائما، فالأصل أن الإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، لأن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لكن إذا كان يستطيع القيام أحيانا فيصلي قائما، أو يكبر الصلاة يدخل في الصلاة قائما، ثم إذا جاء إلى الركوع والسجود فعلهما وهو جالس. فبعضهم قد يستطيع أن المريض يستطيع أن يقف، لكنه لا يستطيع أن ينحني، لا يستطيع أن يسجد على الأرض. نقول يؤدي من الأركان ما يستطيع فعله، يعني لا يلجأ مثلا إلى الجلوس مطلقا، لكن إذا كان يستطيع القيام فليقم، إذا كان يستطيع السجود فليصلي جالسا وليسجد إذا جاء موضع السجود. المهم أنه يحاول أن يؤدي الصلاة بقدر ما يستطيع أداءها على وجهها الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل، أحيانا يغلب الخوف على الرجاء، فهل هذا يضر؟ لا، ينبغي أن يكون هناك موازنة من المؤمن في بين الخوف والرجاء، فلا يفرط في الخوف يعني يزيد فيه، ولا يفرط في الرجاء فيزيد فيه. وقالوا في حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال صحته وقوته ونشاطه يغلب جانب الخوف من الله عز وجل. لماذا؟ قالوا ليحمله على طاعة الله عز وجل وعلى البعد عن معصيته. وفي حال الخوف أو عند الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل فيفرح بلقائه سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فهو يعني جانب الخوف يغلبه في حال صحته، وجانب الرجاء يغلبه في حال يعني كربته وشدته يغلب رجاءه فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله شيخنا، هل نغلب الخوف على الرجاء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن كقطع الليل المظلم، وذلك حتى نردع هذه النفس التي بين جنبينا وتكف عن الجرأة على الله عز وجل؟ لا، لا يمكن أن نقول هذا كلام. نعم صحيح أننا نحن في زمن فتن والمسلمون مضطهدون في بلدانهم أو في دينهم، لكن ينبغي لنا أن نخاف من عقوبة الله عز وجل، ونخاف من بطشه ومن انتقامه، لكن لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الشدة يرجو ويبشر أصحابه بالنصر، يعني أن يكون جمع بين الرجاء وأن يعتبر ما يصيبه إنما هو مرحلة لنصر الله عز وجل وسرع وقرب تغييره. ولذلك عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، قنطوا من رحمة الله من أنه لن يأتيهم المطر وأجدبت الأرض وسيموتون، مع أن قرب تغييره لأحوالهم. فالمؤمن الحق يجمع بين خوفه من الفتن وأن يفتن، وأن يسأل الله عز وجل أن ينجيه وأهله وأبناءه ومن يحب والمسلمون من هذه الفتن، ويرجو أيضا سعة رحمة الله عز وجل وأن يلطف بعباده وأن يصرف عنهم ما هم فيه من البلاء والمحن والفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يكثر عندنا قول أحدهم بالأمانة لم أذهب إلى كذا، بالأمانة نسيت كذا وكذا، هل هذا يدخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله من حلف بالأمانة فليس منا؟ نعم، هذا نوع من الحلف، هذا نوع من الحلف لا يجوز في قوله. إذا كان يعتقد هذا اللفظ فإنه نوع من الشرك. لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، والحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال هو أنه قد يكون دارجا على لسانه ولا يعي معناه، فمثل هذا يجب أن يعلم أن ينهى. وهذه العبارات يعني يدرج على ألسنة الناس بعض الكلمات التي لا يعرفون معناها. لا أقول لك أنه يجهل الحكم، لا، لا يعرف معناها، لا يعرف معنى هذا المعنى. يقال له هذا المعنى في لغة العرب يقصد به الحلف، فهل أنت تحلف بالأمانة؟ فسيقول لك مباشرة لا، أعوذ بالله، أنا ما أحلف بالأمانة. نقول إذن اجتنب هذا اللفظ، لأن الله عز وجل يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا لأن اليهود كانوا يعتبرونها من الرعونة، فنهاهم أن يقولوا هذا القول حتى لا يختلط قوله مع أن معناه صحيح بقول اليهود قول الكفار. فكذلك الذي يقول هذا اللفظ إن كان يعي معناه ويعرف أنه حلف فنقول هذا نوع من الشرك، وإن كان لا يعي معناه فنقول يعلم بأن هذا نوع من الحلف بالله عليك تفعل كذا، هذا نوع من الحلف. الحلف يكون بالواو أو بالباء، تالله وبالله وأقسم بالله كلها حلف، فلذلك لا يجوز قول مثل هذه العبارة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هنالك من يغلبه الخوف على أداء العبادة، يغلبه الخوف على أداء العبادة، مثلا لا يقوم يصلي الفجر، لا يقوم ليصلي الفجر في جماعة للخوف من الظلمة أو من أن يتعدى عليه أحد. أفدنا جزاك الله خير. لا، هذا خوف طبيعي مذموم، هذا خوف طبيعي مذموم. نعم، تخاف من الظلام، تخاف من هذا، لكن ينبغي يجب لك أن لا يقودك الخوف إلى ترك طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ترك الجماعة لأن بيته بعيد وليس له قائد يقوده إلى الصلاة، يعني يأتي به إلى المسجد، قال لا أجد لك رخصة، عبادة ما فيها رخصة، خلاص هذا الأمر صحيح. يعني ما قال له إن يعني لم ينكر عليه، يقول أنت لماذا تخاف من الهوام، لماذا لا تعرف الطريق، وإنما قال لا أجد لك رخصة. فالذي يخاف من الخروج ليلا يخاف فيترك الصلاة الجماعة، هذا خوف غير محمود وخوف طبيعي منهي عنه، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.